الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ هذه الحلقة بذكر فوائد الآية التي سبقت في حلقة سابقة. قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود إلى آخره. ففي هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما شاء ليعلم الصابر من غير الصابر، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن يلاحظ هذا الابتلاء، أن الله تعالى يبتليه بالشيء لينظر ماذا تكون العاقبة، فليصبر وليعزم على الرشد. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفوس مجبولة على تناول الشهوة التي تشتهيها، لأن هؤلاء الذين كانوا يقولون ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله نكص أكثرهم لنيل الشهوة وهي اشتهاء الماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصابر قليل كما أن الشاكر قليل. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ومن فوائد الآية الكريمة أن الضرورة تفيد المحظور، ولكن أن الضرورة تبيح المحظور، ولكن بقدر الحاجة، بقوله: ومن لم يشربه فإنه مني إلا من اقترب غرفة بيده. ولهذا لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة بحيث لم يجد غيرها فإنه يأكل منها ولكن بقدر الحاجة، وهل له أن يشبع؟ قال بعض أهل العلم: ليس له أن يشبع، بل يأكل ما يسد رمقه. وقال آخرون: بل يشبع. والصواب أن في ذلك تفصيلا، إن كان يستطيع أن يحمل منها شيئا فإنه لا يشبع ويحمل معه ما يحتاج إليه، وإن كان لا يستطيع أن يحملها فله أن يشبع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمن قد يرد عليه من الخواطر ما يشك معه في النصر والغلبة، بقوله: قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا إن قلنا إن الضمير في قوله قالوا يعود على الذين جاوزوا النهر بدون شرب أو إلا من اقترف غرفة بيده. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بلقاء الله يوجب العزم والتصميم على المؤمن، يوجب على المؤمن العزم والتصميم، لأنه يعلم أنه ملاقي ربه وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجازيه. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الظن على اليقين، لقوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. لأن معنى الظن هنا اليقين، إذ لا يكفي في الإيمان باليوم الآخر الظن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ملاقاة الله تعالى، وبين ذلك السنة، أن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا منهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا عبرة بالكثرة، العبرة بنصر الله عز وجل. قد يكون العدد كثيرا ولا يكون نصر، لا سيما إذا أعجب الإنسان بكثرته، كما جرى ذلك للصحابة رضي الله عنهم في غزوة حنين حين قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله عز وجل أن الكثرة لا تغني شيئا. ولاقوا العدو ففر المسلمون، مع أن عدوهم كان 3500 وهم كانوا 12,000، حتى إذا عرفوا أنفسهم أعاد الله عز وجل عليهم بالنصر. ومن فوائد الآية الكريمة أن النصر من عند الله والعزة من عند الله، لقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصبر، وأن الله تعالى يكون مع الصابر فينصره ويؤيده ويثيبه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات معية الله تبارك وتعالى، وقد قسم العلماء ذلك، أعني معية الله، إلى عامة وخاصة. فالعامة كالتي في قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وفي قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. وهذه تقتضي الإحاطة والعلم، وأنه عز وجل لا يخفى عليه شيء، وتوجب للعبد مخافة الله تعالى وأن لا يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. أما الخاصة فمثل قول الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكما في قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومن مقتضيات هذه المعية النصر والتأييد والتثبيت. وقد تكون هذه المعية الخاصة مقيدة بأوصاف، مثل قوله تعالى: والله مع الصابرين، كما في هذه الآية، فتعم كل صابر. وكما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، تعم كل متق وكل محسن. وهذه المعية لا تنافي أن الله تعالى فوق العرش فوق كل شيء، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وطريق السلف الصالح في آيات الصفات أن يمروها كما جاءت، فيثبتون لها المعاني اللائقة بالله، دون تكييف ولا تمثيل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أتباع السلف الصالح، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.